بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 11، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة عظيمة واسعة تفيد الفكاهة وتفيد بالأحكام الشرعية. فعلة الحكم هي الحكمة الشرعية بسبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. يعني معنى هذا قلنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدما. يعني إن كان علة الحكم موجودة يحكم بالإيه؟ بهذا الحكم. انتفت علة الحكم عن المسألة. يعني الآن مثلا على سبيل المثال العنب هذا يتخذ إيه؟ خمرا. فهو بيؤخذ عصير عنب ويترك بعض الشيء فيتخمر فيصبح خمرا. حرام مش غير حرام؟ حرام. طب هو واحد عصير عنب من غير ما يتخمر عصير عنب واصبح مشروبا حرام ولا مش حرام؟ العله انت فالعله لا نقول ان عصير العنب حرام، ولكن نقول ان عصير العنب ان كان العله موجوده هو السكر اصبح مسكرا فيكون حراما. طب السكر انتهى، ما في سكر اصلا، ده هو في عصير عنب، يبقى لا نستطيع ان نقول انه ايه؟ انه ايه حرام. طب ناخذ بعض الامثله. عدم لذه الهره، والعلة لأنها من الطوافين علينا والطوافات، ذلك لأن المشقة تكون عظيمة لو حكمها بنزلتها. يعني ما الهرة هذه من السباع، من المعروف أن السباع نجسة، يعني شعورها نجس أو حسب كلام العلماء، ولكن العلة في الهرة أنها كثيرة الملابسة بالإيه؟ بالناس، كثير استطواف على الايه؟ على الناس. لو كنا بنجاستها ما استطعنا ان يعيشوا، لان القطه تدخل ايه؟ وتخرج. فهنا اختلفت ايه؟ اختلف حكمها على ايه؟ عن حكم الايه؟ السباع، بالتالي ايه؟ اجازها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بايه؟ بنزلتها. نعم. تحريم كل معامله، تحريم كل معاملة فيها ضرر وتحريم الغش وما إلى ذلك، والعلة الإضرار بالغير وسلب أموالهم بغير حق. معاملة الناس جائزة، فإن كانت المعاملة فيها غش فتكون إيه؟ غير حرام. طب انتهت الغش من المعاملة يكون إيه؟ حلال. العلة نفسها انتهت خلاص، انت علة تحريم المعاملة الغش. إذا انتهت العلة هذه فالإيه؟ فالبيع إيه؟ جائز. نعم. تحريم الخمر لأنه يوطي العقل في النعمة إضلاف، والشرع من مقاصده حفظ العقل. خلاص يبقى إذا العلة اللي يريد الخمر هو السكر، حفظ العقل. لو ولد مشروبا ليس فيه سكر يبقى إيه؟ حلال. الماء إذا خالطه النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو في حاله فهو إيه؟ نجس. أما إذا لم تغير شيئا من أوصافه فهو طاهر بدور عين إيه؟ الحكم. يعني هو الآن الماء أهو خرج نجاسة فغير شيئا من إيه؟ منه، فأصبح الماء إيه؟ أصبح الماء نجس. طب إن لم تغير، كان الماء كثيرا فلم تغير شيئا، يبقى الماء نجس أم ليس نجسا؟ يبقى الحكم يدور مع علته إيه؟ وجودا وعدما.